شبق علي التمجري مشى وياك الصبح يا مهدي انت الهوى شبق بعيني حكي تبدى ويا البكي وجاي يطيح البوى يا ليك هذا السهر خلص روحي يا ليك اكبر من سنين جروحي يا ليك هذا السهر خلص روحي يا ليك اكبر من سنين جروحي لو كل دمعه انا ابكي لا ما يطفى قلبي شبي على بابك اصير تراب خلها الريح تركض بي لو كل دمعه انا ابكي لا ما يطفى قلبي شبي على بابك اصير تراب خلها الريح تركض بي اجت جنها الشمس على خيالك أميس ضوت ريد ومشت على عيون السهر يشيعون القمر وعين استغربت مشتاق قد هذا البكي بعيوني مشتاق ليالي الهجر ذب لوني قد هذا البكي بعيوني ليلي الهجر ذب لوني لا من خدت قلبي وياك لا اقدر بلحظه انساك اعثر صاير بهالريح يا مهدي ترى فرقاك لا من خدت قلبي وياك لا اقدر بلحظه انساك اعثر صاير بهالريح يا مهدي ترى فرقاك جرح ما ينسمع بكى مثل الشمي يا مهدي بغيبتك يا لمشي بالنظر ولا طاح السهر بقت بصورتك مليت يا وجه الضوى من ليلي مليت هذا البعد خلص حيلي مليت يا وجه الضوى من ليلي مليت هذا البعد خلص حيلي بكثر بعدك بكيت عليك مو قلبي إذا ناسي يا مهدي الجرح جذاب مو مثل ترم تاني كثر بعدك بجيت علي مو قلبي إذا ناسي يا مهدي الجرح جذاب مو مثل ترم تاني